إلهي إلهي إن يكون ذنبي عظيما فاعفوك يا إلهي إن يكن ذنبي عظيما فاعفوك يا تركت الخلق كلهم ورائي وجئت إليك يا الله تركت الخلق كلهم ورائي وجئت إليك يا وجئت إليك كي بالقرب أنعم وجئت إليك يا الله وجئت إليك كي بالقرب أنعم فأنت لذاك أهل فإن تقبل اقبلنا يا الله اقبل مجلسنا اقبل خشوعنا وحضورنا اقبل ابتهالاتنا وأذكارنا اقبلنا على ما فينا يا رب فإن تقبل فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يعفو ويرحم يا الله أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني الغني أنا الفقير إليك يا رب يا رب وأنت والضعف فيا أصيل وأنت رب